أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب التدبير، والمراد من التدبير هو عتق العبد بعد وفاة المولى. وقلنا أن التدبير تارة يكون مطلقا وتارة يكون مشترطا. المطلق كان يقول أنت حر في دبر وصاتي، المقيد أو المشروط كان يقول أنت حر في دبر وصاتي إن مت في سفري هذا مثلا، أو بعد سنة مثلا، أو إلى غير ذلك. يعني على كل حال ليس هذا هو محل الحديث ومحل البحث. البحث اليوم والحديث اليوم حول الأحكام، أحكام التدبير، حيث يقول المصنف الثالث في الأحكام، وهي مسائل الأولى: التدبير بصفة الوصية. التدبير بصفة الوصية يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله رجعت في هذا التدبير، لأنه كالوصية ولا ينفذ إلا بعد موت الموصي. فهذا المولى عندما يقول لعبده أنت حر في دبر وفاتي، فإذا مات صار حرا. فإذا قلنا على أن تنفيذ التدبير لا يكون إلا بعد موت المولى، فحاله كحال الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي. ويجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع في الوصية. فالرجوع في التدبير كقوله رجعت في هذا التدبير، وفعلا كأن يهب أو يعتق أو يقف أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا، هذا بالفعل. يعني كأن يهب مباشرة أو يعتق مباشرة بدون تأخير، أو يقف مباشرة بدون تأخير، أو يوصي. على كل حال سواء كان مطلقا أو مقيدا. وكذا لو باعه بطل تدبيره. قال عبدي مبارك حر في دبر وفاتي، ثم بعد ذلك باع هذا العبد، بطل التدبير، لأن التدبير إنما تعلق بالعبد نفسه. بما ان العبد بيع فحينئذ بطل التدبير فيه. وقيل ان رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته. ان رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته، يصح. وكذا ان قصد ببيعه الرجوع، وكذلك يصح إذا كان قد قصد ببيعه الرجوع عن التدبير، يصح. وإن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته. وإذا لم يقصد بهذا الرجوع عن التدبير مضى البيع في خدمته دون رقبته، ورقبته تكون مرهونة بوفاة المولى، متى ما مات مولاه صار حرا وتحرر بموت مولاه. ولو أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا، هذا ليس رجوعا لأنه لا يدل صراحة على الرجوع كقوله رجعت في تدبير عبدي مثلا. ولو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف لم يبطل التدبير في نفس الأمر. المسألة الثانية، المدبر ينعتق بموت مولاه، المدبر بفتح الباء لا بكسرها لأنه إذا كسرنا سيكون السيد، فنقول المدبر، المدبر هو السيد، لا المدبر. المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى، لأنه إذا قلنا هو حاله كحال الوصية فالوصية من أين تخرج؟ من الثلث. فهذا أيضا العبد المدبر يكون من ثلث مال المولى، فإن خرج منه يعني ثلث مال المولى في سعة بحيث يتسع لقيمة العبد المدبر، وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث. إذا كان يتسع زين، ما يتسع فحينئذ يتحرر من العبد مقدار الثلث. لو لم يخلف مالا، لم يخلف مالا، خلف هذا العبد وخلف كذا، فحينئذ نقول أن الورثة لا يملكون هذا العبد كاملا. ليش؟ أحسن، لأن التدبير قد تعلق به، وبما أنه كالوصية يخرج من ثلث التركة، وبما أنه ما زال ملكا للميت للمولى، وبما أن المولى قد جعله مدبرا، فحكم حكم الوصية ليس من حقهم أن يملكوه كاملا دون إخراج الثلث منه. وإخراج الثلث منه يعني أنه يتحرر بقدر الثلث، بقدر الثلث. إذا كيف يتحرر بقدر الثلث؟ نجي يعني نخلي له علامات؟ لا، وإنما نشوف كم سعر ماله. سعر مثلا 1200 دينار، فكم الثلث؟ 400 دينار. فبمقدار 400 دينار يكون حرا و800 دينار يكون عبدا يملكونه. هذا إذا لم يتسع، أما لو اتسع فحينئذ نعم. ويجوز السيد يرجع في قوله؟ إيه يجوز. لو المدة يشتغل حاجة ولا؟ هو ما زال على ملكه، ما خرج عن ملكه. ذاك بالنسبة إلى المكاتب عند الكلام. أما بالنسبة للتدبير هو عبد ما زال عنده، وإنما قال عبدي فلان حر في دبر وفاتي. علق التدبير بعد الوفاة، علق الحرية بعد الوفاة، فهو ما زال على ملكه. ذاك بالنسبة للمكاتب المطلق، كلما دفع جزءا تحرر منه. فإذا دفع مثلا مقدار النص فحينئذ العمل يكون يوما للمولى ويوما له، ما يجوز للمولى، لا ما إذا رجع خلاص. قال ولو لم يكن له سوى عتق ثلثه، ولو دبر جماعة فإن خرجوا من الثلث، وإلا عتق من يحتمله الثلث، وبدأ بالأول فالأول. شوف من الذي بدأ به أولا؟ قال عبد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ولما أن مات وجدوا على أن الثلث لا يتسع لهؤلاء كاملا، يتسع المجموعة، فما يتسع لهم الثلث يتحرر ويبدأ بالأول فالأول. ما يصير يجيبون الأخير ويجعلونه حرا لا انما الاول والثاني والثالث مثلا محبط. ايه ولو جهل الترتيب هي مشكلة. احنا ما ندري من هو الذي بدأ به اولا ومن هو الذي انتهى به. قال استخرجوا بالقرعة، حينئذ يستخرجون بالقرعة. ليش؟ يقولون لأن القرعة لكل أمر مشكل. ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع المدبرون فيه، خلاص ولا يملك شيء. يعني معنى حتى هؤلاء الذين قال عنهم أنهم أحرار في دبر وفاته، هؤلاء أصلا هو مديون، الدين الذي عليه هؤلاء لا يفلون به، فما يمكن أن يكونوا في الحرية وديون الناس عليه، لا يباعون ما يدفع ما عليه. لا يمكن دفع عليه اي نعم. قال ولو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التربير وبيع المدبرون فيه، وإلا بيع منهم بقدر الدين وتحرر ثلث من بقي، سواء كان الدين سابقا على التربير او لاحقا على الاصح. وكما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه، ايضا يصح. الثالثة اذا دبر بعض عبده، شو يعني دبر بعض عبده؟ يعني ما قال عبدي فلان حر في دبر وفاته، قال نصفه او كان يشترك مع واحد اخر فيه فقال نصيبي من فلان حر في دبر وفاته، فإذا صار بعض، صار التدبير لبعضه. قال إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي، ولو كان له شريك لن كلف شراء حصته، بخلاف ذاك لو أحتق. إذا أحتق قلنا تحصل ماذا؟ السراية، علينا تحصل السراية، هنا مو عتق، هذا عتق يكون شنو؟ بالتدبير. قال لم يكلف شراء حصته، وكذا لو دبره بأجمعه ورجع في بعضه، وكذا لو دبر الشريكان ثم اعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر، ولو قيل يقوم كان وجها، يعني له وجه من الصحة وله وجه من يعني المتانة في التدبير. ولو دبر احدهما ثم اعتق وجب عليه فتح حصة الاخر، هني في الحالة اعتق، دبر اول وبعدين اعتق، يعني النصيب الذي له في العبد دبره اولا بعدين قال ليش خليه يروح في سبيله ثم اعتق. فاذا اعتق قلنا ان العتق يسري في الجزء الاخر، فحينئذ يكلف بدفع قيمة الجزء الاخر الذي هو للشريك. قال وجب عليه فتح حصة الاخر. ولو اعتق صاحب الحصة القن، شوف ولو اعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة على تردد. فقلنا القن يعني هو الذي لم يتحرر منه شيء، فالواضح. المسألة الرابعة اذا ابق المدبر، يعني هرب وعلى قول العراقيين حاش او انهزم، اذا ابقى المدبر بطل تدبيره، وكان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا. استعجل على رزقه، إن ولد له من أمة وأولاده قبل الإباق على التدبير، ولا يبطل تدبير المملوك لو ارتد، ما يبطل التدبير، فإن التحق بدار الحرب بطل، بطل في الحالة إذا التحق بدار الحرب، لأنه إباق، ولو مات مولاه قبل فراره تحرر. الخامسة، ما يكتسب المدبر لمولاه لأنه رق، ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى، الوارث يقول إنما في يدك لأبينا، وهو يقول لا، إنما في يدي اكتسبته بعد موت أبيك، أبيكم، فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة، فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه أنه اكتسبه بعد الوفاة، لأنه إذا اكتسبه بعد الوفاة يعني يكون لمن؟ يكون له، ها؟ بخلاف إذا اكتسبه قبل الوفاة. ولو أقام كل منهما بينة، فالبينة بينة الوارث، البينة بينة الوارث. السادسة، إذا جني على المدبر بما دون النفس، جني على المدبر، جني على العبد بما دون النفس، جاء إلى واحد قطع يده مثلا أو فقع عينه مثلا أو ما شابه ذلك دون النفس، يعني بحيث أنه لم يقتله، كان الأرش للمولى، والمراد من الأرش هو الفارق بين قيمته صحيحا وبين قيمته معيبا، ولا يبطل التدبير، وإن قتل بطل التدبير، وكانت قيمته للمولى يقوم مدبرا، لأن العبد المدبر قيمته بعد غير العبد القيم، العبد المدبر هذا فيه يعني احتمالية أنه اليوم باكر يصير حر، الموت بيد الله، لكن مو معلوم متى يصير حر إذا لم يكن مدبر. هذا ينبع، هذا ينبع خلاص يدخل التدبير، هو ينبع خلاص يدخل التدبير، طبعا. السابعة، لا بس تارتين التدبير إن كان بيعه مرعين، لا إن كان بيعه، إن كان بيعه بنية الرجوع، أو إذا كان بيعه لا بنية الرجوع، تارة نقول يصح البيع ولكن يبقى التدبير متعلق برقبته. مرأينا من ساعة. عليكم السلام ورحمة الله. قال السابعة، إذا جنى المدبر، الآن هو الذي جنى، تعلق أرش الجناية برقبته، ولسيده فك بأرش الجناية وله بيعه فيها، فإن فكه فهو على تدبيره، وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الأرش، وإن لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية والباقي على التدبير، ولمولاه أن يبيع خدمته، من حق المولى أن يبيع خدمته، يقول لهم خلوه شغلوا عنكم إلين يؤدي ثمن الجناية، ولو أن يرجع في تدبيره ثم يبيعه، وعلى ما قلناه لو باع رقبته ابتداء صح، وكان ذلك نقصا للتدبير، نقصا للتدبير. وعلى رواية إذا لم يقصد نقض التدبير كان التدبير باقيا، شوف كان التدبير باقيا وينعتق بموت المولى ولا سبيل عليه، ولو مات المولى قبل افتكاكه انعتق، ولا يثبت أرش الجناية في تركة المولى. الثامنة، إذا أبقى المدبر بطل التدبير، ولو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره بإباقه. فروع أربعة، الأول، إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه فإن خرج المدبر من الثلث يعني الثلث يتسع له فالكل له، وإلا يعني وإن لم يخرج المدبر من الثلث كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه والباقي للورثة. يعني إذا استقبل المدبر مالا هل هو مال المولى؟ بعد موت المولى، بعد موت المولى هو اشتغل له، جاب مثلا 90 دينار، هل يملك 90 دينار كاملة؟ نقول لا، نقول خلنا نشوف أول هل أن ثلث تركة الميت تتسع له أم لا تتسع، جينا نشوف ثلث التركة وإذا لا ما تتسع إلا لثلث قيمته فقط، فحينئذ نقول ثلثه يكون حرا بالتدبير. زين زين، وهذا المال 90 دينار نقول 30 دينار أيضا له، و60 دينار ترجع إلى الورثة. صار واضح؟ الثاني إذا كان له مال غائب عنه بقدر قيمته مرتين، بقدر قيمة العاد مرتين، تحرر ثلثه، وكلما حصل من المال شيء تحرر من المدبر بنسبته وهكذا، وإن تلف استقر العتق في ثلثه. الثالث إذا كتب ثم دبر، صح كتب عن شنو؟ من المكاتبة، كاتبه مولاه يعني. فإن أدى مال الكتابة عتق بالكتابة، وإن أخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وإلا عتق منه الثلث عليكم السلام، وسقط من مال الكتابة بنسبته وكان الباقي مكاتبا، يبقى على المكاتبة. أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير. صار واضح؟ وفيه إشكال كيف يكون نقضا للتدبير، في إشكال. أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا. الرابعة إذا دبر حملا صح ولا يسري إلى أمه، ولو رجع في تدبيره صح، فإن أتت به لأقل من 6 أشهر من حين التدبير صح التدبير فيه لتحقق وقت التدبير، علل ولا لأنه كان وقت التدبير موجود، وإن كان بأكثر لم يحكم بتدبيره لاحتمال تجدده وتوهم الحمل. كتاب المكاتبة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.